وأخذ يمارسها هؤلاء في المسجد والصحابة متوافرون. والصحابة متوافرون. ابن مسعود كانت وفاته في سنة 32، كانت وفاته في سنة 32، كان أكثر أو كثير من أعيان الصحابة موجودون في ذلك الوقت، كان أكثر أعيان الصحابة موجودون في ذلك الوقت، وعدد من المبشرين بالجنة كانوا موجودين في ذلك الوقت، وعدد من فقهاء الصحابة كانوا موجودين، ومع ذلك انشغل هؤلاء بهذا الأمر الذي لا أصل له بهذه الصفة في دين الله تبارك وتعالى. والذي دفعهم إليه هو حب الخير، حب الخير والرغبة في الخير، ولكن بدون رجوع إلى أهل العلم وحملته، وبدون فقه وبصيرة في دين الله تبارك وتعالى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.